السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، إخواننا الغاليين علينا وأخواتنا الغاليين علينا من أطباء عين شمس، يعني لسه طلبة بس إن شاء الله بكرة تبقوا أعظم دكاترة في الدنيا كلها، وتبقوا أعظم دعاة في الدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وربنا يجعل كل واحد منكم وكل واحدة منكم منارة من منارات الدعوة إلى الله وخدمة المسلمين وخدمة الناس كلها بكرة إن شاء الله. يعني يا شبابنا الجميل، إن شاء الله بإذن الله احنا في افضل ايام الدنيا بدون مقدمات، احنا في افضل ايام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل ايام الدنيا، يعني الفرق بين عشر ذي الحجة وباقي ايام الدنيا كلها زي الفرق بين مكة والمدينة وبين الصحراء الشرقية وسان فرانسيسكو، يعني زي الفرق ما بين هذه الاماكن المقدسة وبين اي مكان تاني على وجه الارض. يا شبابنا عايزين نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذه الايام. ربنا قال: والفجر وليال عشر، اللي هي عشر ذي الحجة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. تعرفوا يا إخواني إن جمهور علماء المسلمين على إن فضل عشر ذي الحجة أعظم عند الله في الليل والنهار من فضل رمضان. تعرفوا يا جماعة إن عشر ذي الحجة هتبدأ الجمعة الجاية دي، يعني أول ليلة هتبدأ مغرب الخميس الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى، فرصة لا تعوض. عشر أيام إجابة الدعاء، عشر أيام مضاعفة حسنات، ده يوم عرفة يوم من العشر أيام، مش العشر أيام كلهم. والصيام في يوم عرفة عمل واحد من 100 عمل صالح، مش كل الأعمال الصالحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن عمل واحد في يوم واحد صيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب. تخيلوا يا إخواني، أمال باقي الأعمال الصالحة، أمال باقي الأيام، يعني 12 ساعة صيام يكفرهم ذنوب 24 شهر، يعني ساعة تكفر ذنوب شهرين، يعني 60 دقيقة يكفروا الذنوب 60 يوم، يعني الدقيقة تكفر ذنوب يوم. شوفوا اليوم ده فيه كام دقيقة، شوفوا المضاعفة شكلها ايه. يعني احنا في اعظم مواسم العبادة عند الله عايزين نفتكر يعني قول الله سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله في ايام معلومات، اللي هي عشر ذي الحجة. يعني الحج ده كله عشان ذكر ربنا في عشر ذي الحجة، الحج ده هو كله عشان ذكر ربنا في هذه الايام اللي لو كتير من البشر جهلوا قدرها عند ملائكة السماوات يعلموا قدرها. اسمعي معايا الحديث العظيم ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام، الرسول بيقول ما تدوريش، ما حدش يدور منكم يا جماعة، ما من ايام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. يعني مسابقة في حب الله، على قد ما بتحب ربنا اعبده في الأيام دي، على قد ما بتحب ربنا اعبده في الأيام دي. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الكلام ده قالوا له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني الأيام دي أيام جهاد بس في العبادة، الجهاد اللي بيرفعنا لذروة سنام الإسلام هيرفعك العبادة في هذه الأيام لذروة سنام الإسلام. المجاهدين بيتقلبوا في 100 درجة من درجات النعيم في الجنة. تخيل بقى إن العبادة في هذه الأيام ترفعك في 100 درجة من درجات النعيم في الجنة. إخواني في الله، الموضوع كبير، ولو قعدت اجيب الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام قالها على هذه الايام، زي ما من عمل، ما من، شوفوا كلمه ما من دي، يعني ما حدش يدور يا جماعه، ما فيش اعظم من الكنز ده، ما فيش وليمه اعظم من الوليمه دي، ما فيش ثواب اعظم من الثواب ده، ما فيش مضاعفه اعظم من المضاعفه دي. ما من عمل ازكى عند الله، ربنا يحبك بسببه، ربنا يرضى عنك بسببه، ولا اعظم اجرا تثقل الموازين يوم القيامة بسببه من خير يعمله في عشر الايه، في عشر الاضحى. يا شباب يعني احنا في سن العمل لدين ربنا، وفي سن الطاعة، وفي سن العبادة، عايزين نجتهد لدين ربنا، وعايزين نجتهد في العبادة، وعايزين ان شاء الله العشر ايام دول، يعني انتوا سميتم الحملة دي ايه؟ سميتوها ثورة الايام العشر. عايزين العشر ايام دول يبقوا ثورة، نعبد ربنا بروح الثورة على نفسنا. على فكرة الكلام ده مش كلام كده يعني مجرد افكار او خواطر، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فخرج على قومه من الايه؟ محراب. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا الايه؟ المحراب. هو ربنا سمى مكان العبادة محراب ليه؟ قال لك عشان ده حرب مع الشيطان. العبادة دي لازم تكون ثورة على الشيطان، ثورة على اهواء نفوسنا، ثورة على شهواتنا، ثورة على ضعفنا وعجزنا، ثورة على كل حاجة بتعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يوفقكم وربنا يسددكم، وربنا يرفعكم بالإسلام ويرفع بكم الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى يجزي إخواننا في أسرة الفرقان كل خير وفي كل، ويجزي كل واحد قام يعمل لدين الله كل خير، وكل واحد قام يجتهد لنصر دين الله كل خير. ربنا يبارك فيكم يا إخواني ويبارك فيكم يا أخواتنا، وتبقوا إن شاء الله أنجح دكاترة في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنجح دعاة في الدين بإذن الله، وتبقوا إن شاء الله من سكان الفردوس الأعلى في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا بلغنا هذه العشر، وربنا يجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا، وربنا يشرح صدورنا لعبادته، وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا.